تلقى مؤخرا القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري برقية التهنئة من حسن روحاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية بمناسبة العام الجديد عام 2017. ذكر مرسلها أنه يرغب في أن يكون العام الجديد عاما مفعما بالتبريكات والسعادة، وتمنى للمارشال كيم جونغ أون صحة جيدة والنجاح في أعماله ولشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ازدهارا والسعادة.